دين الحق يا رب أهديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 22 من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك دكتور. يقول الله في سورة النور: وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم. هنا دكتور سؤال في موضوع العورة: هل المرأة عورة وجسدها عورة وصوتها عورة؟ أصبحنا في هذا الزمن نتكلم عن عورة المرأة، إذا كانت عورة ولا مش عورة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما جاء في كتاب الله حق، وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حق، وهو فيه النجاة. نعم. لمن أراد أن يحيا حياة طيبة يشعر فيها بأكمل ما يمكن. نعم. للإنسان في الأمن والسلامة والأمن والإيمان. نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما قال فيما صح عنه: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، ظن كثير من الناس أن هذا في إهانة للمرأة. نعم. لكن الحقيقة أنت لو نظرت إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله بيبقى فيه مراعاة. نعم. للعلة من كل شيء. يعني أنت عايز تعرف حاجة معينة، اعرف دوره في الحياة إيه. ربنا خلقه ليه؟ إحنا ربنا خلقنا عشان إيه؟ فإذا أدركت العلة في خلق الله للإنسان حاضر أفسر كل حاجة، فسرها صح. نعم. العلة في خلق الله للمرأة، لأنها خلقت بعد آدم ومن ضلع آدم. نعم. خلقها ليسكن إليه، بحيث يبقى الرجل يسكن إلى إيه؟ امرأته. لا. مش هيسكن إلى كل النساء. لا، هو امرأة على حسب ما حدده الشرع بالنسبة للسكن. فالعلة من وجود المرأة يفسر لك السبب فيها، طبيعتها، تكوينها. فلما نتكلم عن المرأة فتيجي تشوف تلاقي في تفسير خلقها الوضع العام ان المرأة او البنت يتخاف عليه. مش كده؟ صحيح. يعني الصفة الطبيعية اللي موجودة في البشر ايه؟ او ما تكلم حد على بنات او دول بناتي او كده، يعني يبقى عنده بنات يخاف عليه. صحيح. الاب اللي ما يخافش على بناته ده مش طبيعي. لما تتكلم دي بنت، بنت يعني ايه؟ يعني انت هتسيبها تخرج لوحدها؟ افرض حد قابلها، افرض ويقعد بقى يفترض الشيطان يجيب له حاجات. صحيح. فاذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان ليه؟ على اعتبار ان الافكار اللي تتوالى على الرجل وعلى المرأة عندما يرون امرأة في الطريق، اخي بالك ازاي، لا تنقطع. طالما هي الوحدة، واحدة يبقى يمكن افتراسها، اخي بالك ازاي، واحدة يبقى في مشاكل كتير. ده امر معروف. لما نشوف الفطرة مثلا تتحدث عنها امرأة عمران. نعم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. نعم. وليس الذكر كالأنثى من المحتمل أن يكون ده من كلام امرأة عمران وبرضه من المحتمل ده كلام وتقرير لهذا الكلام من قبل الله عز وجل. نعم. ليس الذكر كالإيه؟ كالأنثى. كالأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لماذا أعاذتها بالله من الشيطان الرجيم؟ يعني طبيعة المرأة إذا خرجت يستشرفها الشيطان. نعم. ليه؟ لأن بيبقى في مسألة الخطر اللي بتعرض له كثير جدا جدا. لأن ربنا جعل المرأة أول زينة بالنسبة للدنيا. زينة للناس حب الشهوات أول ما ذكر منين؟ من النساء. نعم. فلأنها أكبر ما يشتهى في هذه الحياة ربنا سبحانه وتعالى وضع عامل الحماية بالنسبة للمرأة. نعم. احنا بنتكلم في العقل أو نخاطب العقلاء اللي عايزين يفهموا الحياة. أما بقى اللي عنده غرض ومرض وعايز يعيش زي الكفار هو حر عمره ما هيفهم حاجة. احنا بنتكلم على الحكمة في الإرادة الشرعية في التدبير الشرعي. نعم. إن كل حاجة تحط في موضعها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر إن أول فتنة لبني إسرائيل كانت إيه؟ النساء. وقال فاتقوا الدنيا واتقوا الإيه؟ النساء. على اعتبار مش إهانة للنساء ولكن على اعتبار الحفاظ على إن يكون النساء سبب من الأسباب اللي تؤدي إلى ضياع المجتمع. نعم. سواء من قبل المرأة أو من قبل إيه؟ الرجل. الرجل. لأن قوة الاشتهاء اللي موجودة في النساء وقوة الاشتهاء اللي موجودة من النساء للرجال ربنا خلقها كده. ربنا فبيضع العوامل بتاع الحماية. فأي واحد عنده بنت يخاف عليها. لكن البنت يتخاف عليه. طب والولد؟ ده انت كده مجتمع ذكوري. سيبك من الكلام ده، لا ذكوري ولا ما ذكوري، احنا بنتكلم على الفطرة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليه. اللي عايز يعيش على غير الاسلام وعلى غير ما اراد رب العزة والجلال روحوا انتوا اقعدوا مع الكفار هناك ينفعوكم ان شاء الله عز وجل او ما ينفعوكم. ده على اساس ما مش مجتمع ذكوري بعد. يعني دينهم وكتابهم كله يعني ذكورية من الدرجة الاولى. لا شوف، هو القصد من ذلك حماية المرأة بكل أنواع السبل. نعم. تأمين حمايتها. فلن تجد تأمينا في هذه المسألة إلا من خلال أكمل تأمين يعني. نعم. من خلال ما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عوامل الحماية بالنسبة للمرأة كبيرة جدا جدا. نعم. كبيرة إلى درجة يعني اللي يتأمل في شرع الله تبارك وتعالى سبحان الله. لأن هذه المرأة المشتهى أنت عندك بنت، لو الشخص خرج ونظر إلى امرأة لا تحل له. نعم. فغيرك حينظر لبنتك وحينظر لزوجتك. صحيح. وحتحصل فتنة. فكل واحد عشان يحافظ يعمل إيه؟ عندي حاجة ثمينة بالنسبة لي ربنا خلقها لي ليسكن إليها أحافظ عليها. طيب أساليب الحفاظ إيه؟ كل ما تحافظ عليها وتحوط عليها أكتر يبقى أنت في أمان. كل ما أسيب أسباب الحماية هيجي الضياع. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما جعل المرأة تستر نفسها وتغطي وجهها ولا تبدي زينتها ولا تبدي شيئا من مفاتنها، وتحاول بقدر المستطاع ان يكون في حماية دائمة. نعم. كلام ده كله عشان ايه؟ حفاظا عليه. حفاظا عليه. هي عايزة تخرج بقى كالرجال وتتشبه بالرجال، فهذا سيؤدي الى مشاكل لا حصر لها. نعم. ونحن نرى في الواقع، يعني مش حكاية جديدة. يعني امر اخر ان دي فطرة موجودة في البشر، يعني مش الوقت بس اللي بيتكلموا عليه. انت عايز تعرف قيمة النقاب ووضع المرأة، مش هتبص عليه في الرسالة عندنا هنا بس، يعني الآيات دي بتحافظ على المرأة. نعم. لكن تعال شوف وضع المرأة من يوم ربنا خلقها لغاية دلوقتي. نعم. مش هقول لك من أيام النبي عليه الصلاة والسلام لغاية دلوقتي، لا، من يوم ربنا خلقها. فاللي هيعترض هيعترض على فطرة الله عز وجل في خلقه. نعم. تعال شوف بقى من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق النساء وضعها ايه. لو واحد اراد ان يصل الى المرأة ومفاتنها، لا يمكن ان هو حيقول ولا حيفعل اكثر مما ورد عند النصارى في سفر نشيد الانشاد، اللي كان معروف بين بني اسرائيل كلهم النقاب، ان المرأة تغطي وشها، طالما غطت وشها بتغطي بدنها. شوف. نعم. واحد كيف يتلصص على مفات المرأة وهي منقبة. نعم. ها؟ ما فيش حد وصف الكلام ده وصفا دقيقا كاملا كما ورد عند النصارى في الكتاب المقدس. لو انت شفت مثلا في سفر نشيد الانشاد الاصحاح الرابع مثلا، يعني خلينا قاعد بيتغزل في امرأة. استغفر الله العظيم. انا بس عشان اوضح لك اهو. نعم. مش ده اللي موجود هنا؟ صحيح. الاصحاح رقم كام؟ 4 في سفر نشيد الانشاد. لان ناس كتير من اللي ماشيين ورا الغرب في كل صغيره وكبيره، الغرب يهودي صليبي، والصليبيه اكتر من اليهوديه. نعم. مش كده؟ نعم. يعني لما تيجي تبص تلاقي في الغرب النصارى يقارب 2 مليار، اليهود في العالم كله 60-70 مليون او حاجه زي كده، هذا اللي وضعهم يعني. نعم. فلما نيجي نشوف مثلا، نشوف لك كده في سفر ايه، نشيد الانشاد. نشيد الانشاد، في نشيد الانشاد اقرا كده: ها انت جميلة يا حبيبي. معذرة بس احنا يعني اول ما بدأنا بدأنا بالكلام ده عشان نبين بس اسلوب اخر من اسلوب المحاجة. نعم. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك. ده من أول الإصحاح على طول. بيقول إيه؟ ها أنت؟ ها أنت جميلة. لحظة جيب النص 732. هذا الكتاب معايا هو بقرأ فيه. 732 نشيد الإنشاد لصح الرب. نعم. هذا 4 أهو. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة. طيب بتغزل في واحدة. نعم. ده هو كده هيقلعها النقاب وهيقلعها الحجاب وكل حاجة. عيناك حمامتان من تحت نقابك. دي كانت كشفة وشها ولا مغطية وشها؟ انت من تحت نقابها. لا، والنقاب على العين كمان. انا بس عايز اقول اللي قاعد بيتغزل ده كان مين؟ ده بيقول ده سليمان عليه السلام اللي كان بيقول كده. حاشاه. لكن هذا الوضع، ان قال هي حبيبته بمعنى انها زوجته، طيب زوجته كانت منقبة. صحيح. ونقال لا ده واحدة عادية في الشارع كانت منقبة. كانت منقبة. نعم. اخبرك ازاي؟ ده اللي بيقولوا ايه الكتاب. هما طبعا ما بيروحش يجيبوا الكلام ده يدوروا عليه. ليه؟ انهم بيدافعوا عن النصارى. نعم. بيحاولوا يكونوا جنود لليهود والنصارى يسيرون خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. نعم. لكن قدام الناس وقدام كل اللي بيسمعونا سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين. ها انت جميلة يا حبيبي حبيبتي ها ما ما ها انت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك. وبدأ بقى يصف شعرك كقطيع معز الرابض على جبل جلعاد. اسنانك كقطيع ايه الجزائر الصدر. ده معناه انه راح قلعها. مش كده؟ صحيح. معنى الكلام ده ايه؟ قعد بقى إيه؟ دخل شوية بشوية من فوق. هو جاي من فوق لتحت. شفتاك وفمك حلو خدك كفلقة او كفلقة رمانة تحت ايه نقابك. نقابك اهي هنا اهي. خدك كفلقة رمانة تحت نقابك. عنقك كبرج داود المبني للايه الاسلحة. نعم. مش كده؟ ايه الاسلحه دي؟ هي المره ماشيه مسلحه مسلحه ازاي؟ الف مجن علق علي كلها اطراس الجبابره. ثدياك كخشفتي ظبيه. ظبيه. هو هيبدا يدخل بقى من فوق وتاه لغايه ما ينزل للسره ومن السره لتحت السره لغايه ما يوصل لغايه الركبه. واسترها يا رب. نعم. اتفضل يا عم. طيب دلوقتي هو يريد مفاتن المرأة والمرأة منقبة. صحيح. لأن اللي كتب هذا أراد إهانة الأنبياء. مش كده؟ أراد إن هو يهين الأنبياء. خد اللي بعدها مثلا. هات إشعياء الإصحاح 47. انزلي واجلسي على التراب ايتها العذراء ابنة بابل. اجلسي على الارض بلا كرسي يا ابنة الكلدانيين لانك لا تعودين تدعين ناعمة ومترفة. وبيمثل بابل والكلدانيين كمدن يعني بامرأة. شوف نعم. وصفه للمرأة ايه؟ ايه اللي تخيلهم عن المرأة ووضع المرأة؟ خذي الرحى واطحني دقيقا. اكشفي نقابك شمري الذيل واكشفي الساق وعبري الانهار. ده في الكتاب بتاعه. تنكشف عوراتك وترى معاريك. بس خلاص كفاية. ما انت هتخش فين بقى اكتر من كده؟ اقول اكشف ايه نقابك. نقابك ده كان المتبع عندهم وطريقتهم. نعم. حتى لو شوف هات سفر التكوين. نعم. إصحاح 24. إصحاح 24. الكلام على سيدنا إسحاق. شوف بقولوا على إيه. فقامت رفقة 61. فقامت رفقة وفتياتها وراكبنا على الجمال وتبعنا الرجل. فأخذ العبد رفقة ومضى. وكان إسحاق قد أتى من ورود بئر لحي رؤي إذ كان ساكنا في أرض الجنوب. وخرج إسحاق ليتأمل في الحقل عند إقبال المساء فرفع عينيه ونظر وإذا جمال مقبلة. ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل. رفقة دي اللي هي مرات إسحاق وريحاله. لا مرات إسحاق وريحاله يعني. في عبد راح يجيبها من عند وقالت لأ من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا. فقال العبد هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت. تفضل يعني. البرقع ده مصطلح هو الأصل من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا من أيام. نعم. سيدنا إبراهيم طب اللي معترض بقى على ان يكون ده الوضع العام في البشرية لغاية 60 أو 70 سنة فاتت، فتأتي امرأة تربت عند هؤلاء الكفار لا تقول لا ده انتوا عايشين في 6000 سنة من سلطة الذكور. طيب انت بقى يعني معلش خليك معاهم اللي ضحكوا عليك ما تعرفش هم عملوا في دماغك ايه، اخبرك ازاي ما قالوا لكش ان الكلام ده هو موجود عندهم في الحديث عن سيدنا اسحاق مش كده؟ طيب خد عندك التكوين 38 12 ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا ثم تعزى يهوذا فصعد إلى جزاز غنمه إلى تمنة هو وحيرة صاحبه العدلامي فأخبر ثمار وقيل لها هو ذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عنايم اسم مكان التي على طريق تمنة لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعطى له زوجة فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك لأنه لم يعلم أنها كنته. طبعا دي فيلم هم ركبوه على قضية يهوذا بن يعقوب زنى بزوجة ابنه لكن الشاهد من الكلام ان مصطلح البرقع نعم والنقاب كان معروف في تاريخ النساء في العالم عند اتباع الانبياء عند المسلمين، اما عند الكفار فالكفر ما فيش له ضوابط مش حاجة تقيده. لما تيجي تشوف الاصل في المرأة ان هي ايه تغطي وجهها تستر نفسها بحيث تبقى مصانة ما حدش يقرب منها، ده الوضع العام. لكن هل ده على سبيل الحتمية الدائمة بحيث ان يبقى المجتمع كله الاصل فيه ان المرأة كأنها مصيبة تحل باي مكان؟ ابدا، ده دي القضية دي القصد منها في الشرع الحماية للمرأة. لكن مسألة ان المرأة قد تكشف وجهها لامر ضروري بعيد عن الفتن سواء في بيتها او خارج بيتها او في دراستها او في بيعها او شرائها ما يتعلق وهي بتبيع وتشتري، فعايزه تشوف هتكشف وش ايه الاشكال في كده. داخله مثلا في مطار ومن الضروره انها تكشف وشها عشان نتثبت من شخصيتها. بقول لك لا، لازم امراه تشوفها. ابدا، يعني دي مبالغات ما فيش داعي لها، انت فاهم غلط. لان الاصل في التشريع اللي ورد عندنا اللي عامل لبس في قضية الحديث عن المرأة وكونها عورة وليست عورة وكده، احنا قلنا ان حديث المرأة عورة معناه ان يتخاف عليها اذا خرجت استشرفها الايه الشيطان، يعني اسباب الفتن المحاطة حولها كثيرة جدا جدا جدا وما حدش يقدر ينكر الكلام ده، خروجها الوحيدة حتى لو كانت مغطاة اللي متغطية بيبقى عامل حماية كبير شوية انما لو كانت خارجة كشف وشها الكل بيتطلع في زينتها اللي موجودة في وشها، لان محل الزينة في الوجه. ساعة ما يشوفها اشوف فلان حلوة، ده عنده بنت زي القمر، دي بنت مين مش عارف ايه، انما لو شكلها مش ولا بد يعني اخبرك ازاي يا باي. ايه ده اخبارك ازاي؟ نعم. والكل هيقعد يتكلم، مش هيسيبوها سواء كانت حلوه او كانت وحشه، صح كده؟ صحيح، هيتكلموا عليها. انما لو غطت وجهها يبقى منعت الباب ده. فتخيل بقى اللي قاعد بيتكلم، لو كانت هي خارجه كشفه وشها يعني. فواحد مثلا قاعد مع مجموعه رجاله وقاعد مع مجموعه اصحابه وما يعرفش ان اللي ماشيه دي اخت صاحبه اللي قاعد جنبه او اللي بيشتغل معاه في العمل. نعم. او بنته. والتاني قاعد يتكلم عنها بمثل هذا الكلام، والله يا اخي ده حلو قوي قوي، ما اعرفش ايه ده بتاع. فالشيطان ادخل في نفسه الطمع فيه. فلو قال بقى يا سلام لو اعرف ان انا وقع البنت دي ايه اللي هيحصل؟ دخلنا في جناية. صحيح، مش كده؟ صحيح. اللي مش قادر يحس بخطورة القضية في مثل هذا الامر يبقى ده انسان مش طبيعي. الامر الطبيعي ربنا خلق المرأة لدور. نعم. وخلق الرجل لدور. هذا الدور بفهم منه علل التشريع. اللي احدث اللبس فيما يتعلق بقضية المرأة. نعم. في الاسلام. نعم. ان هم اغلب الاحاديث اللي جت عن المرأة جاءت قبل فرض الحجاب. لان الحجاب زي ما قالت ام المؤمنة عائشة كان بعد غزوة تبوك، وغزوة تبوك دي اخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ طيب يعني ده في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حفاظا على نساء المسلمين نزل الامر بالحجاب، والحجاب معناه الاحتجاب بين الرجال وبين الايه؟ النساء. الا الضرورة، الا الايه؟ الضرورة. الضرورة. قبل كده كان الناس بالنسبة للنساء المرأة بتخرج ما فيش عندها حاجة تكشفه غير الوجه بس. وكان نساء الجاهلية اللي هم بيشتغلوا في البغاء. نعم. يعني كان مثلا واحد يكون من أسياد مكة أو المدينة يبقى عنده مجموعة إماء. الإماء عبيد عنده يعني. نعم. فيوظف كل واحدة جاية في وظيفة هي إيه؟ إن لو جاله ضيف تروح تلطفه وتلعبه وتحاول إن هي إيه؟ تقع معه في الفحشاء. على اساس اكرام للضيف ان يعني هتاخد منه فلوس. والضيف يشعر بان هذا الرجل رجل كريم ان اداله من الاماء مش من الاحرار، خلي بالك منين؟ من الاماء. ولو حملت هذه الاماء وهي ملك لسيدها يبقى هتخلف من سيد الايه؟ القبيله اللي جاي يضيف عليه. فهيبقى هذا الولد ولاء لمين؟ للقبيله دي، للام. لسيدها. نعم. وفي نفس الوقت ابن الرجل في القبيله دي خلاص، فيحصل فيه ترابط ومكانه له بسبب انتشار هذا الامر. فكانت المراه اللي هي مواصفاتها ايه؟ المراه اللي هي البغي اللي عايشه في الجاهليه. انت عارف مواصفاتها ايه؟ ها؟ زي اغلب الاعلاميين اللي بيطلعوا، كشف شعرها وشيء من صدرها باين. فضل مفاتنها كلها. ها؟ فضل مفاتنها مش كلها. مش كلها زي ما الناس بتتصور، يعني مش لابسه مايو وطالعه في البحر. ازاي؟ لا مفيش الكلام ده. لا ده هي كشف شعرها. ها؟ وفتح شيء صغير يظهر مفاتنها اللي هي بيطلعوا بها الاصل عندهم كلهم. انت بتشوف في الاعلام سواء كان ممثلين او ممثلات او اعلاميات او ما شابه ذلك. نعم. لكن ما كانش في واحده مثلا خارجه ناسيه سروالها او خارجه وملابسها اعلى من الركبه. ما كانش في الكلام ده. ده اسمه تبرج الجاهليه الاولى. نعم. تبرج الجاهليه الاولى كانت تكشف شعرها ورقبتها وشيء بسيط من صدره، هو ده تبرج الجاهلية الأول. حتى من غير مكياج ولا حاجة. طيب ربنا سبحانه وتعالى يعني لما أنزل الحجاب منع أن النساء يظهروا أصلا على الرجال إلا لضرورة. نعم. لكن قبل كده كانت المرأة لما تخرج بتبقى كاشفة الوجه، كاشفة اليد، لكن تغطي رأسها، تغطي بدنها، تغطي صدرها، ما فيش حاجة بين منها غير وشها بس. نعم. ده الكلام ده قبل الايه؟ قبل الحجاب. يعني قبل الحجاب ايه اللي كان بيبان من المرأة؟ هو ده وجه فقط، ما فيش الا البغايا بس اللي هم بيكشفوا شعرهم وايه وشيء من صدره، ما فيش اكتر من كده. فاصبح دلوقتي صورة البغي هي المراد انها تكون اسلامية وانها تكون وسطية. نعم. لا استنوا، انتوا بتلخبطوا الدنيا ببعض. يعني الاصل في المرأة ان تكون مصانة، يتخاف عليها، واللي ما يخافش عليها يبقى هيوديها في كارثة. واسباب الفتن اللي حصلة بهذا السبب، ان ما فيش واحدة تخرج او تتكلم الا وهي في كامل الاحتياط بالنسبة لها، يبقى الاب مطمن والام مطمنة وكل مطمن عليه. لكن عمره مثلا دلوقتي ما تكون المرأة خارجة كل اللي عاملاه لابسة منطلون مقطع ورفعة بتاعها كده وجزء من لحمها باين وحالتها حالة وحاجة، يعني زي ما احنا بنشوف في الواقع، ما انت بتشوف يعني شيء محزن. انت لو جات في اغلب ما يمكن بالنسبة للمجتمع العربي الان، المجتمع العربي اللي عاش على الفطرة، بتلاقي النساء ما فيش غير انها بتكشف وشها مش كده؟ صحيح. وان كانت بتلبس ملابس متنوعة وكده، لكن هي في الاصل ان هي مغطية شعرها وكشفة ايه؟ وجهها، على ان هو ده الوضع العام. وده عند جمهور الفقهاء ان كشف الوجه جائز على اعتبار تصحيح حديث اسماء اللي هو ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، فكله بيقولوا الوجه والايه والكفين. نعم. وجهها وكفيها والخاتم، وده موجود في اغلب كلام الفقهاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث اسماء رواه ابو داود في سنن عن عائشة ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها، ملابس رقيقة تجسد البدن يعني. نعم. والمعنى الرقاق مش معناه الشفاف، لا، يعني في ملابس واسعة في اطفاضة وفي ملابس تفسر الايه الجسم. نعم. زي المناطيل اللي بيلبسوها دلوقتي والحاجات دي. نعم. او واحدة لابسة استريتش مبينة كل حاجة مع انها لابسة، يعني لابسة ومش لابسة. نعم. فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن الحديث ده هو ضعفه، قال ده حديث مرسل لخالد بن إيه دريك لم يسمع من عائشة، والعلماء أغلبهم على تضعيف الحديث. لكن قول أنت الوضع العام اللي كان موجود عشان ما حدش بس ينفعل ويقعد يتكلم الكلام ده كله، الوضع العام اللي كان في الأمة الإسلامية إن المرأة كانت بتكشف وجهها قبل أن يفرض الحجاب. لما فرض الحجاب أصبح المرأة لا تبدي شيئا من بدنها لغير أهلها وزوجها. نعم. وحتأتي الآية واضحة مبينة كما أخبر رب العزة والجلال، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم. إلا ما ظهر منها، كلام ده هو لضرورة هيبقى الوجه والكفين. نعم. لغير ضرورة اللي بيبقى غصب عن المرأة في إن هي مثلا رفعت ايدها فجزء من ايه من ايدها بها او حتى من دراعها. نعم. اصل زمان الملابس برضو مش زي دلوقتي، يعني مش محكمة، مش محكمة بالشكل اللي بيتخيط دلوقتي وتعمل دلوقتي. هي بتلبس رداء فبتغطي نفسها بحيث ان ما يبانش منها حاجة. نعم. وتتعرف كان زمان الملاية اللي بتلبسها المرأة عندنا في مصر هنا كان يسموها الملاية اللف، ولبسة ايه البرقع مغطية وشها. دي كانت الصورة اللي موجودة في مصر طول التاريخ. حتى قبل الإسلام، لأن النصارى برضو على نفس الوضع، ما هم حتى أسبق في موضوع وجودهم في مصر. فكان دي طبيعتهم أصلا، البرقع زي ما شفنا في الكتاب المقدس بتاعهم إن ده وضعه. يعني الحادث الآن في العالم ده مخالف لكل الديانات، حتى اللي انحرفت اللي زي اليهودية والنصرانية، مخالف للفطرة، مخالف للعقل، مخالف للمنطق. نعم. يؤدي بالبشرية إلى الهاوية، وبرضو مسار البشرية هيبقى كده. ليه؟ لأن أنتوا بتخالفوا الفطرة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. طب تفسرها زي دي بقى، أهو يبقى في حال الضرورة يبان وجهها، يبان كفيها. نعم. على حسب ضروريات الحياة بقى. هي في البيت وبتعمل شغلها وحاجات زي كده، فحد من قرايبها او حد كده دخل ولا بتاع، فهي بتبقى في خصوصياتها ما فيش داعي انه يشوفها. طب هي لو حصل ان الامور محتشمة وكويسة وعدت، مش جريمة حصلت يعني عشان عدت وهي كشفة ايه وجهها. بعض الناس يعتبروها ده جريمة، ازاي فلان ده بنك، ازاي دي كشفت وجهها على فلان، هو ايه يا ابني في ايه؟ الامور لا تنظر اليها بهذا النحو، القضية كلها في امن الفتن، في مواطن امن الايه؟ الفتن. فلو هي اضطرت انها تخرج تشتري حاجة لضرورة ولا حاجة زي كده، وما قدرتش انها تلبس ملابسها كلها وتغطي وجهها ومش عارف ايه وكلام ده، فخرجت تجيب حاجة بسرعة، بس احنا عارفين انها في امان، ما فيش اشكال ولا حاجة. نعم. نزلت السوق عشان تشتري وتتسوق للبيت، فاضطرت انها تكشف وشها عشان تشوف الحاجة وكلام من ده. طالما في امان وما فيش تعمد لإظهار فتن او ادخال عامل شيطاني، خلاص مفيش اي مشكلة ولا حاجة. هذه الامور عن طريق التفاعل في المجتمع بحيث يحافظ على المرأة من جهة. نعم. ويؤدي ضروريات الحياة من جهة اخرى. لو هتشتغل تشتغل طالما في حاجة تستدعي، انها ما تروح تشتغل عشان انا عايز اشتغل وخلاص. حقوقي. لا دي مش اسمها حقوق، الحقوق هو ما شرعه رب العزة والجلال لها. حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا بشيء، فينفذ اوامر الله او تنفذ احكام العبودية لربنا سبحانه وتعالى شرعه. فحكاية الحقوق وما حقه وكلام من ده، الانسان حقه على ربه أن يدخله الجنة إذا نفذ حق الله عليه. نعم. فهي اللي عايز يتجاوز حقوق الحق سبحانه وتعالى وشرعه ودينه، فهذا لا يسمى حقا، ولكن يسمى إجراما وتجاوزا وفسقا وخروجا عن حد الله تبارك وتعالى. نعم. فهو ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار ما تختمر به المرأة مما يغطي رأسها، فعشان تغطي رأسها، لأنهم كانوا لما نزلت الآية دي النساء ماذا صنعن؟ عملوا المقانع. المقانع بإيه؟ هي في الأصل غطية وش كشف وشها، فلما نزلت الآية ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن، فقاموا جايبين الرداء بتاعهم وقاموا قاطعين منه جزء كده بحيث تلفه على رأسها وينزل من رأسها على صدرها حيث الحتة اللي مفتوحة دي ما تبانش. نعم. الرقبة وشيء من الايه الصدر اللي هو تبرج الجاهلية الأولى. لأن هي أصلا لف نفسها، فاللي لف نفسها بالرداء ده ما بيبانش منها حاجة غير وشها بس. نعم. لكن لما نزلت الآية فغطت المرأة رأسها ونزلت أو نزل الغطاء على وجهها إلى صدرها. وده اللي قالوه مقانع ضاربة على صدور النساء لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها. نعم. عشان يخالفوا نساء الجاهلية في البغاء اللي كانوا بيعملوه في انها بتخرج عارية الايه او فيها شيء من المفاتن بيبان من الصدر او ما شابه ذلك. نعم. فامر الله المؤمنات بالاستطاعة. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يبقى مش خاصة بمين؟ بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام بس. يقول لك لا ده تغطية الوجه خاص بنساء بزوجات النبي. لا ده كله. يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني ده أفضل ما يمكن إنها لا تعرف فيقع الإزاء. ده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن تغطي به الرأس اللي هي المقانع. فالمقانع دي هتغطي من فوق لغاية تحت، فاللي حيبان جزء بسيط تقدر تميز بالطريق من العين. نعم. ده أفضل ما يمكن من لباس للحفاظ على المرء. انما بقى مسألة جعله انه عادة وان الحاجات دي ماشي من الشرع وكلام من ده، لا. امام البخاري روى من حديث عائشة قالت يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. غطت المرأة وجهها، ربطت على رأسها، هي كانت بتلبس حاجة على رأسها بس هي ربطت على رأسها حاجة بحيث تغطي وجهها وصدرها. هذا اللي كان موجود. يعني الكلام واضح وصريح، يعني مش عارف ايه المشكلة عند الناس ديت في موضوع النقاب والحجاب. لا هو بس عايز يقلعها وخلاص ويستدل من الشرع ان كلامه صح. لا هو دايما اللي بيجيبوه يستدل بعد ما يدعو هذه الدعوات تحت مسمى حقوق المرأة. نعم. بيجيبه عشان يخرف الدين، انه ده مش من الشرع، ده عادة. والقضية يا ريت على كشف وجه المرأة بس الوقت، هو عايز يقلعها خالص، خلاها زي البغايا في الجاهلية. نعم. اللي هي كشف شعرها بكامل زينتها، كشف جزء من صدرها، كشف الساقين الى اعلى الركبة. طب انت ايه اللي انت عايزه يا عم الشيخ؟ هو ده السنة؟ هو ده الأمر اللي ربنا أمر به؟ فدول مش مشايخ، دول مرتزقة. نعم. دول مرتزقة بيخدموا اليهود وبيخدموا النصارى. نعم. ودلوقتي انت عارف الانحراف وصل الى ان حتى النصارى نفسهم مش دي الصورة حتى اللي عندكم. احنا لما قرأنا سفر النشيد الإنشاد كان حاجة يعني صعبة خالص. مش كده برضو؟ صحيح. ولا يبدين زينتهن. يبقى الزينة اللي هي للمرء، الزينة عندنا بتفسر انها حاطة مكياج. ده اللي موجود دلوقتي. والزينة انها تلبس قميص شفاف تبدي ايه مفاتنها. لا مش هو ده المقصود. ولا يبدين زينتهن. خلي بالك اهو، لان المرأة حال وجودها مع الزوج ده امر اخر. كل واحد افضى الى الاخر. افضى الى الاخر ديت ملاش علاقه بالزينه بقى، اخبرك ازاي؟ لا ده هو مع مراته خلاص، اي حاجه بيشوف، اي حاجه هي حاجه بتشوف. لكن هنا ولا يبدين زينتهن الا، شوف كده اهو، لبعولتهن او ابائهن. فهل البنت بتلبس قميص نوم وتبين فاتنها قدام ابوها؟ ولا المقصود بالزينه هنا ان البنت بتبقى باينه بشعرها او وشها لابيها؟ نعم. اخبرك ازاي؟ او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن. شوف بقى الاخ قدام اخته، هل اخته بتطلع بقميص نوم ومكشفه مفاتنها زي ما بتكشف لزوجها؟ لا. ولا القصد من ذلك ان الزينه المقصود بها وشها كفيها شعرها كده؟ ده المقصود بها؟ نعم. طيب اللي ربنا منعه ان يظهر على عامة الناس، منعها انها تظهر على عامة الناس، او بني اخواته او بني اخوانه او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة. التابعين غير الإربة اللي هم بيبقى مخنث مش اصلا عنده رغبه في الايه في النساء، او رجل شيخ كبير، او واحد ملوش حاجه في النساء، اهم حاجه انه ملوش في الموضوع ده. نعم. فاللي ملوش في الموضوع ده خلاص، لان المساله دي برضه حدث فيها امور نزل القران لعلاجها. نعم. بعض كان بعض الناس مبتلى. نعم. يعني هو مريض او كده، يعني ملوش في موضوع النساء ده خالص، مخنس. فكان بعض المخنسين من اللي موجودين في المدينه بيدخلوا على النبي عليه الصلاه والسلام شانهم زي بعض الناس يعني. نعم. بس معروف ان ده مخنس، يعني ملوش في النساء ولا شهوه النساء يعني. فعائشة تقول أن مخنسا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. يعني ملوش في إيه في النساء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة. الرسول دخل والمخنس ده قاعد بيتكلم عن إيه؟ عن امرأة. المرأة دي تقريبا المخنس كان بيقول زي ما حصل في رواية تانية عن أم سلمة أنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنس، وعند عبد الله بن أبي أمية اللي هو أخاها يعني أخوها، تقول عندي موجود معايا، والمخنس يقول يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليكم بابنة غيلان. في امرأة هناك بيقولوا جميلة، أخبر لك إزاي، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيتكلم، فقال لأم سلمة لا يدخلن هذا إيه عليك، عليك. فالرسول منع دخوله، بيقول داخل الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني إيه اللي بيقوله ده؟ هو صحيح مخنس بس بيصف امرأة إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. هو قصده يعني إيه؟ إن هي مليانة يعني في جسدها، فإذا أقبلت أقبلت بأربع، يعني على إن لها أربع جهات في أمامها على منطقة الصدر والبطن، فلما يكون هي سمينة فكان هذا يعتبر عند العرب مسألة السمن الزائد يعتبر مكرمة. دي بتاكل وبتشرب ومبسوطه وكده يعني. نعم. فاذا اقبلت اقبلت باربع، على ان في الوضع في المقدمه كده، وفي المؤخره بيشوف ثمن اشياء. فالرسول عليه السلام نهى، قال لا يدخلن عليكن، في روايه من حديث عائشه رضي الله عنها. طيب ورد برضو في حديث آخر عن عائشة قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنس وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن عليكم هذا, لا يدخلن عليكم هذا. فحجبوا. الحديث صحيح رواه مسلم. نعم, ده اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى التابعين او التابعين غير اولي الاربة من الرجال اللي هم ما عندوش اصلا رغبة في موضوع النساء, النساء. لكن يكون الكلام ده طبعا ما يكونش فيه كلام مثل اللي قاله هذا الرجل يعني. نعم, نعم. وايضا يقول الحق سبحانه وتعالى او الطفل الذين لم يسهروا على عورات النساء. الأطفال الصغار اللي ملهاش تمييز في هذه الأمور. نعم, ممكن المرأة تظهر عليه لأنهم صغار لا يفهمون أحوال النساء وما فيهن. لكن لو كان في وضع يميز يعني وصل إلى درجة من المراهقة أو ما شابه ذلك فهذا يمنع. نعم, إن ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت اللي هو أخ الزوج. الحم الإيه؟ الموت. على أساس أنه هو كبر ويقدر يميز وأشياء ما يدخلش عليك. كلمة لا يدخل عليها لا يعني أنه خلاص فيه منع بات فإن ما يشوفش وجهها. ممكن في الأكل أو في الشرب أو في التفاعل في الحياة طالما الأمور فيها ضابط خلاص. نعم, مش بنفس الوضع في الصرامة التي يعني يتعامل بها البعض في نوع من الغلو والتشدد. نعم, نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور, ربنا نعمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحن